الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا انهينا في الدرس الماضي كتاب العقيدة الواسطية شيخ سامي التيمية، وكالعادة كلما انهينا كتاب نذكر ما ذكر حوله، أولا من الإسناد الذي يؤدي إلى هذا الكتاب، حتى يعلم الإنسان أن هذا العلم إنما يؤخذ رجلا عن رجل. وفي الحديث تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. قال: والإسناد الذي أدى إلي روايته، يعني الشيخ صالح العصيمي في كتابه نجم المنبهات في ختم برنامج المهمات، قال: وهو ما أخبرنا به محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ قراءة عليه، قال: أخبرنا حمد بن فارس بن رميح عن عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد ابن محمد بن عبد الوهاب عن جده، يعني عن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ومحمد عبد الوهاب يروي هذه العقيدة عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي البعلي عن أبيه عن عبد الرحمن بن يوسف البهوتي عن يوسف بن زكريا بن محمد الأنصاري المعروف عن أبيه عن محمد بن مقبل الحنبلي عن محمد بن عبد الله المقدسي عن المصنف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فبهذا السند يكون الإنسان قد أخذ هذه العقيدة أحدا عن أحد إلى أن وصل إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من باب بركة العلم، ولا لا يزيد شيء، لكن من باب ضبط العلم وأن الإنسان أخذه عن أهله. هذا مما يقال عن هذه العقيدة، وقد ذكرنا هذا في أول الكتاب، أنها كتبت في جلسة ما بين العصر ما بعد صلاة العصر، وقيل من العصر إلى المغرب، وذلك من فواتح الله عليه لما شهر به من التحقق بالمسكنة وإظهار الفاقة والانكسار لربه. المعروف شيخ الإسلام كان من أعظم الناس إظهارا لفقره وإظهارا لخشوعه وخضوعه لله، حتى أنه ذكر شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين، قال: وربما أثني عليه فكان يقول: أنا للآن لازلت أجدد إسلامي. طبعا الإسلام يحكي عليه شيخ الإسلام هو الإسلام التام الذي علم رحمه الله تعالى حقيقته فأقبل على الله به. قال: وعيبه نفسه بأنه ممن لم يصح له الإسلام بعد حتى يدعي الشرف فيه. ومن مظاهره في أحواله قصيدته التي أنشأها شريف الإسلام بن سيد علي السلفي قراءة أنشدهناها عفوا، ثم ذكر الشيخ يعني إسناده إلى هذه القصيدة، أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: هذه القصيدة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال: وقد أرسل لي شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر حياته قاعدة في التفسير، قاعدة من قواعد التفسير، كتب على ظهرها أبيات، وهي هذه الأبيات التي هي معروفة، نقرأها من باب الإفادة، وهي مما ينبغي أن يحفظ، يعني إما تحفظ كلها أو يحفظ بعضها. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إفادات أدبية شعرية جمعها الشيخ العلامة رحمه الله تعالى عبد السلام بن برجس في كتاب سماه ديوان شيخ الإسلام أو شعر شيخ الإسلام، فانتقاه رحمه الله تعالى من كتبه كلامية والتائية في القدر وهذه وعدة أبيات أخرى له رحمه الله تعالى. قال: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآياتي، ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ضراتي. انظر يعني غاية الاستكانة لله سبحانه. قال: ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات. الله جل وعلا لا شريك له ولا ظهير ولا ولي وغير ذلك كما هو مصرح في الآيات. قال بعدها: قال: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذا بيت من ألطف ما يكون، وللشيخ صالح العصيمي سدده الله رسالة قصيدة سماها المعاني الحسان في نصح أهل الإيمان، ذكر في مطلعها بيتين من هذا النوع. قال: يا أيها الرجل المريد نجاته جد المسير لجنة الرضوان، فقر القلوب إلى الإله ضرورة يا ويل عبد باء بالحرمان. قال: وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال: فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، الذي يبتغي عزا عند غير الله ذل. ولهذا لشيخ الإسلام ابن تيمية في أول مجموع الفتاوى، في الجزء الأول في أوله، كلام عظيم في أن العبد كلما احتاج إلى الناس ذل، وكلما احتاج إلى الله عز. وذكر كلاما السلف، حتى قال من قال: قال: ما وضعت يدي في قصعة فلان إلا ذللت له. وقال بعضهم: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. والفرق بين الخالق والمخلوق أن المخلوق إذا احتجت إليه ذللت عنده، وأما الله تعالى فكلما احتجت إليه عززت عنده. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وحديث سهل بن سعد المعروف في الأربعين: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وعلى هذا بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس حوائجهم، حتى كان أحدهم ربما سقط صوته من فوق دابته فنزل من فوقها وأخذه ولا يطلب من الناس شيئا. ولما دخل رجل إلى العراق والبصرة وقال: أي رجل فيكم هو إمام ومقدم ومعظم عندكم؟ قيل له: أبو سعيد الحسن البصري. فقال: وبما ساد الناس؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم، رحمه الله. ولهذا الدين والعلم إذا دخله المال والاحتياج إلى الناس ذل صاحبه ونقص قدره عند الناس. ولهذا الدعوة إذا دخلتها الأموال ودخلتها التجارة وغير ذلك، صد ذلك عن كثير من أهل العلم. ولهذا من الطرائف أن عبد الرحمن بل ما من الطرائف من القصص الغريبة والعجيبة، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، لو رأيت الآن مجموع فتاويه ورسائله التي طبعت تقريبا في 15 مجلد أو أكثر كمان، أنت عندك ولا 25. فهذا الرجل رحمه الله تعالى مات ولم يطبع من كتبه إلا القليل، بل ربما لم يطبع شيء تقريبا، ما طبع إلا القليل القليل من كتبه. وكان يخدم في مكة في مكتبة هناك في مكتبة الحرم أو مكتبة في مكة، يخدم فيها يعني أمين على المكتبة أو غير ذلك. وكان لا يعلم الناس به، وقل من يعرفه. والآن إذا نزلت مجموعة المعلم، الطلاب ربما يبيع حوايجه حتى يشتري ذلك المجموع. فالناس أصبحوا كماذا؟ يتنافسون على مؤلفات ذلك الرجل رحمه الله، وهو قد عاش ومات ولم يعرف ذلك الشرف ولا ذلك العز. لماذا؟ لأن الذي أراد الذكر لم يذكر، والذي خبأ وترك الذكر الناس وراءهم وأقبل على الله، تكفل الله جل وعلا برفع ذكره في الدنيا قبل الآخرة، رحمه الله وغفر له. واضح؟ ولهذا من طالع كتب ذلك الرجل يرى من نفسه الاستكانة والإخلاص والصدق شيء العجيب. حتى أن من اللطائف في كتابه الأنوار الكاشفة، في الرد على أبي ريا المصري صاحب كتاب أضواء على السنة، وهذا كتاب طعن فيه في الصحابة وفي كتابة الحديث إلى غيره، فرد عليه بكتابه العجاب الأنوار الكاشفة. وهذا الكتاب ذكر مؤلفه في البداية ثناء عليه، فكان يثني على كتابه، فقال المعلم: ولا أرى مثل جرأة هذا الرجل يثني على كتابه بهذه الصراحة. قال: وهو من أسوأ ما يكون. قال: وأما أنا فلا أثني على كتابي، وإنما أترك ذلك لأهل العلم حتى يقيم ذلك الأمر، في كلام يعني قريب من هذا. فالمعلم لم يكن يثني على كتابه، ومع العلم أن كتابه من أعظم ما يكون. ومن باب اللطائف حتى ترى ضعف الهمم و يعني الإنسان أنه إذا لم يعطي العلم كله لم يعطيه العلم شيئا. أني صار لي الآن 3 سنوات أقرأ في كتاب الأنوار الكاشفة، بلغت فيه 70 صفحة، والكتاب فيه تقريبا 300 و400 صفحة. لماذا؟ لأن صراحة هذا الكتاب لا يقرأ أمام الأولاد والتلفاز، ولا هذا الكتاب يقرأ بتدبر وتأمل لما فيه من وعورة معاني ودقة. إذن ملتقانا بعد 3 سنوات حتى نوصل الصفحة 140. نعم، فختم بعدها قال: والحمد لله ملء الكون أجمعه، ما كان منه وما من بعده ياتي. هذا فقط ذكرناه من باب الطرائف. ومن باب اللطائف أيضا أنها عقيدة الوسطية نظمها بعض علماء الحنابلة نظما موجودا، لكن صراحة نظم مثل هذه الكتب قد يكون يعني ليس فيه كبير فائدة إلا في بعض الضوابط، واضح. والأمر الآخر أني أعرف طالبا مصريا نظم هذه العقيدة في نظم له جيد لطيف ومختصر، من شاءه أرسلته إليه. نعم، نكتفي بهذا القدر، نبدأ قراءة فضل الإسلام إن شاء الله تعالى. نعم، عندكم الكتاب ولا؟ مش موجود في المهمات. موجود. طيب ليس عندكم نسخة الآن؟ نعم تفضل. لا ما عنديش أنا نسخة. خذوا أي نسخة الآن وبعدين ندلكم على نسخة أخرى إن شاء الله. النسخة اللي عندي في البرنامج ومات العلم مش موجود فيه قبل الإسلام. إيه ربما زيدت بعد. لكن خذوا أي نسخة الآن وبعدين ندلكم على نسخة وهي في موقع التفريغ. النسخة اللي في موقع التفريغ فيها تفريغ شرح الشيخ، ولكن من فوق فيه المتن، والمتن مصحح على نسخة الشيخ فتفيدكم. نعم، الآن بين يديكم طيب نعم اقرأ. نعم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام، وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضل أتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. أخرجه البخاري. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، انتهى. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله تعالى إلا كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المهترين. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذن هذا الكتاب التالي للعقيدة الواسطية من مقررات المهمات، هو كتاب فضل الإسلام للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب هو في المنهج السلفي، يعني هذا الكتاب كتاب منهجي يبين فضل الإسلام بالنسبة إلى غيره من الملل، وفضل أهل السنة داخل المسلمين بالنسبة إلى غيرهم من النحل. ومن المعلوم أنه كما أن الإسلام له فضل وتوسط بين سائر الأديان والشرائع، وكذلك هذا أهل السنة هم وسط في الاعتقاد وخير وعدل بين سائر فرق الأمة. وهذا الكتاب من أعظم الكتب في موضوعه على اختصاره، وهو على نمط كتاب التوحيد، أي الباب والترجمة ثم الآية والحديث والأثر، وكلام الشيخ فيه قليل رحمه الله تعالى. هذا الكتاب شروحه كثيرة، قد اعتنى العلماء بشروحه، ومن أنفس الشروح شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سدده الله تعالى، ولا أذكر أنه قد أكمله، وطبع بعناية الرفاعي في مجلد كبير، ولكن لا أدري يعني هل أتمه أم تركه على كلام الشيخ، يعني أين وصل الشيخ رحمه الله تعالى. وهناك شروح كثيرة وأغلبها صوتية ومفرغة. وقفت مرة على شرح لطالبة علم وقدم له الشيخ صالح بن فوزان سدده الله تعالى. الحاصل أن هذا الكتاب مما ينبغي العناية به وتكراره وحفظ دلالاته وأدلته، فإنه مفيد لطالب العلم. بدأه الشيخ رحمه الله تعالى بعد البسملة وطلب العون من الله، قال: باب فضل الإسلام. وبعضهم قال أنه لم يصح تسمية الكتاب فضل الإسلام، إنما سمي بأول باب فيه. واضح؟ طيب، وهذا له نظائر، منها كتاب آداب المشي للصلاة، يعني لأن أول باب بدأ به الشيخ هو باب آداب المشي إلى الصلاة، فسمي بأول باب له. ولا بعضهم يقول لم يسمى الكتاب بهذا الاسم، لأن فضل الإسلام فقط الباب الأول، بعدها وجوب الدخول في الإسلام وغير ذلك من الأبواب. إذن سنرى في هذه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف فضل الإسلام، وسنبين فقط الشاهد من كل آية ونمر عليها باختصار. الآية الأولى آية المائدة التي نزلت يوم عرفة، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية فضل دالة على فضل الإسلام من عدة أوجه، منها اليوم أكملت، فبين أن هذا الدين كامل، وإذا كان كاملا فإنه دليل عظيم على فضله، ولهذا ليس لك أن تزيد في هذا الدين. الأمر الثاني قال: وأتممت عليكم نعمتي، فهذا الإسلام نعمة تامة، وهذا يبين فضله. ثم قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، والله جل وعلا لا يرضى لهذه الأمة إلا خير الأمور. وبالتالي هذه الآية من أعظم الأدلة على شرف هذا الدين بأنه كامل تام وأن الله رضيه للخلق. الثاني قال: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. والشاهد من هذه الآية أن هذا الدين مبني على ماذا؟ على الشرك أم على التوحيد؟ التوحيد. على التوحيد، وكفى به فخرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه في هذا الدين لا يعبد إلا الله، وإذا كان العبد لا يعبد إلا الله فإنه فائز، لأن العبودية نوعان: عبودية لله وعبودية للشيطان. فمن لم يعبد الله جل وعلا مختارا فهو عبد له اضطرارا، وسيكون عبدا للشيطان اختيارا. ولهذا يقول ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فهربوا من عبادة الله وقعوا في عبادة الأنفس والشيطان. فلا أن تكون عبدا لله اختيارا خير لك من أن تكون عبدا له اضطرارا، ولا مدح في ذلك. ولهذا ذكر الشاطبي في مطلع كتابه الموافقات قال: وإنما فرضت التكاليف لإخراج العبد من داعية هواه إلى أن يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا، انتهى. ثم ذكر قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يؤتكم كفلين أي نصيبين من الأجر. وهذه الآية قال بعض المفسرين هي عن أهل الكتاب، ويؤيدها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل الكتاب، أن الرجل من أهل الكتاب إذا أسلم آمن بنبيه ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم له كم من أجر؟ له أجران. وهذه الآية جاءت في سياق الحديث عن أهل الكتاب في آخر سورة الحديد، صح ولا؟ نعم. لكن ذهب بعض أهل العلم الآخرين بأن هذه الآية مستقلة عن الآيات الأخرى، وأن المقصود بها هذه الأمة، ولهذا أوردها الشيخ هنا، واضح؟ فتكون أن هذه الأمة أجرها مضاعف بالنسبة للأمم الأخرى. ما الذي يشهد لهذا؟ يشهد الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، واضح؟ طيب. قال وفي الصحيح عن ابن عمر قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين، إلى غير ذلك. الشاهد من هذا الحديث أن هذه الأمة تعمل أقل وتؤجر أكثر. فلما استدرك أهل الكتاب قال الله جل وعلا: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. ذلك فضلي أوتيه من يشاء. فهل عامل الأولين بالظلم أم بالعدل؟ بالعدل. وهذه الأمة عملها بماذا؟ بالفضل. ولا تلوم إنسان أو أحد عفوا أن يعامل هذا بالعدل وهذا بالفضل، إنما اللوم على من عامل الناس بالظلم. فالله جل وعلا فضل هذه الأمة. فإن قلت لما؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وما أنكر إبليس وما استكبر إبليس إلا لعدم تسليمه لأمر الله. لما فضل الله آدم على الملائكة وفضل آدم على إبليس، أمر الملائكة أن يسجدوا، وهم خلقوا من نور ومعظمون عند الله. هل سلموا لأمر الله أم لا؟ لا. لصفاء سريرتهم ولكمال عبوديتهم. لكن الشيطان ماذا فعل؟ استكبر. استكبر، ولهذا أول المعاصي الكبر. وماذا قال إبليس؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولهذا قال السلف: أول من قاس إبليس، أول واحد استعمل القياس الفاسد هو إبليس. وقياسه غلط من جهتين. الجهة الأولى أنه ليس بالضرورة أن يكون أصلك أفضل أن تكون أنت أحسن. ولهذا قال الشاعر: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. واضح؟ والجواب الثاني أن هذا غلط، لأن النار تحدث من المصائب الأمر الكثير، أما الطين فإن طبعه لطيف ولا يؤذي، فيكون أصل الطين أفضل من أصل النار. وهب أن النار أفضل فلا يمنع أن يكون الأصل أفضل ولكن الفرع أفسد، بدليل أن الله أمرهم بالسجود. الحاصل أن التسليم لأمر الله وهذا يا إخوة سهل تنظيره الآن، لكن إذا أتاك إنسان من عمرك وقد فاقك مثلا في الدنيا في الأموال، فاقك في الجمال، فاقك في العلم، فهنا انظر من نفسك كيف تتعامل معه. أترضى بما قسم الله لك، أم أنك تصبح حسودا حقودا؟ وهنا الإنسان يمتحن نفسه. ولهذا أصل الحسد عدم الرضا عن قدر الله. واضح الأمر؟ قال: وفيه أيضا عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أظل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الشاهد من هذا الحديث أن الله جل وعلا من على هذه الأمة بيوم الجمعة، وهو أفضل الأيام، الذي خلق فيه آدم وأدخل فيه الجنة وأخرج منها وأنزل إلى الأرض، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فهو يوم معظم مفضل ماذا أبقاه الله جل وعلا لهذه الأمة، فهذا دليل على فضلها. قال وفيه تعليقا، أي رواه البخاري معلقا ووصله غيره بسند حسن أو صحيح، وهو والمعلق هو الذي حذف من أول إسناده من جهة المصنف رجل أو أكثر من جهة الإسناد، هذا هو المعلق، وهنا حذف كل السند يعني من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي معنا شرف نخبة الفكر. قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قيل الحنيفية في الاعتقاد، السمحة في التشريع، فتكون هذه العقيدة هذا الدين مبنيا على عقيدة صحيحة خالية من الشرك وشريعة سمحة سهلة ميسرة في باب العمليات، فجمع جمع لها الفضل من جهة العلم ومن جهة العبادة. العمل نعم والعبادة. طيب نقول العمل ليش؟ لأن العبادة يعني مختصرة، لكن هي عبادة ومعاملة في الحقيقة، واضح؟ طيب وبعضهم يقول من جهة الخبريات ومن جهة الطلبيات أو الخبر والإنشاء إلى غير ذلك من التقسيم التي كلها تصب في مصب واحد. والحنيفية أصلها من الحنيف وهو المائل، ولو تأملت كتب اللغة بعضهم يقول الحنيف هو المائل وبعضهم يقول الحنيف هو المقبل، فتكون هذه الكلمة من باب الكلمات المسمات بالأضداد، كقوله جل وعلا عسعس، قيل أقبل وقيل أدبر، وكقول الله جل وعلا في سورة الملك الكهف قال وكان وراءهم ملك، وراءهم نقصد بها هنا أمامهم، فتكون من باب كلمات الأضداد، واضح؟ وقد أفادني إلى هذا شيخنا الشيخ طارق الغويري سدده الله تعالى، فقال لي فيكون هذا من باب الأضداد، ولابن الأنباري كتاب اسمه الأضداد، ولغيره أيضا. إذن كيف نقول هي من كلمة الأضداد؟ إذن كيف نفهم؟ نقول أن الحنيف هو المائل والمقبل في نفس الوقت، لكنه مائل عن شيء مقبل عن شيء آخر، وهو ماذا؟ هو مائل عن الشرك مقبل على التوحيد. وبعضهم عمم فقال الحنيف هو المعرض عما سوى الله المقبل على الله، واضح؟ وهذا المعنى هو الأشمل. اتضح الأمر؟ نعم. طيب ثم ذكر حديث أبي بن كعب الذي فيه نصح منه رضي الله عنه بالسبيل والسنة، وهنا أراد أن يبين المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يكفي فقط أن تكون منتسبا للإسلام العام، بل لا بد أن تنتسب للإسلام الخاص وأخص الخاص، وهو السنة الصادقة الصالحة. قال فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاضت عيناه إلى غير ذلك، ففيه فضل السنة، وأن قليل العمل مع السنة يحط الخطايا كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في خير في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. إذن كما قيل اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، ونظيره قول أبي الدرداء رضي الله عنه يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم قليلي العبادة، لكنها إذا عملوا على السبيل والسنة كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. الحمقى المائلين عن السنة والصواب، ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين. إذن هنا النظر إلى الكم أم إلى الكيف؟ الكيف. إلى الكيف. قال أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين الذين اغتروا بكثرة أعمالهم على حساب الكيف. والله جل وعلا قال ليبلوكم أيكم أحسن عمل. والله جل وعلا قال إن جاعلون ما عليه صعيدا جرزا إن نبلوهم في أول الكهف أيهم أحسن عمل. العبرة خلص. قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه. وإلى هذا المعنى أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية فقال والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. الجاهل عمي عن الإحسان وأقبل على كثرة الفعل بغض النظر على السبيل والسنة. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.